ترنيمة اللي جاية ترنيمة جديدة بتقول بنحزن ونخاف ربما، والشر يسود إنما أفرحنا بطعم السماء وثمار الفرح هتطرح. بالرغم من كل الظروف مثل ما كنا عم نقول قبل شوي، هنفرح برضو هنفرح. رح نفرح حتى لو بده إبليس يعكنن علينا، هنفرح برضو هنفرح. والترنيمة حتى لو عم تسمعوها لأول مرة رح تلاقوا حالكم كتير سهل إنكم ترنموا. تعذبتوا شي بالترانيم الجديد اللي سمعتوهم باليومين، وهيدي الترنيمة رح تقدروا تقولوا فيها وهنفرح برضو هنفرح. ربما والشر يسود إنما أفرحنا بطعم السماء وثمار الفرح هتطرح. بنحزن ونخاف ربما والشر يسود إنما أفرحنا بطعم السماء وثمار الفرح هتطرح. نفرح بالطال الراجع بدموع التوبة وراجع، نفرح بالطال الراجع بدموع التوبة وراجع، مرمي في الحضن الواسع والسما بالدايب تفرح. وهنفرح برضو هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح. وبرغم الغيمة السودة تمسير الصبح يصبح، تمسير الصبح يصبح. لما الأتعب توجعنا نطلب وانت بتسمعنا، بالروح تيجي تجمعنا قصدك هيد انه ينجح. لما الأتعب توجعنا نطلب وانت بتسمعنا، بالروح تيجي تجمعنا قصدك هيد انه ينجح. بصلاة ومعها أصوامنا برجع حي مصبرنا، بصلاة ومعها أصوامنا برجع حي مصبرنا. أفرح وهمية بتعوز في مية المية، يا شباب خدوا بالكم